جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل ما الفرق بين الإجارة والجعالة؟ بين إيش؟ الإجارة والجعالة. بين الإجارة الإجارة والجعالة. الإجارة يحدد العمل مثلا في اليوم ويحدد مقدار العمل، إذا كان شيء مثل جدار عمق أو مثلا حفر شيء عمق وسعة طول عرض، وإذا كان مثلا جدار أيضا طوله وعرضه وسمكه والمدة التي يمكن أن ينجزه فيها، ويتفقون على ذلك بعقد يكون ملزم للجميع. تقول نعم أنا أقوم لك ببناء هذا الجدار الذي بهذه المواصفات بهذه الأيام المحدودة بكم، تحدد الأجرة أيضا. فإذا أنجزت العمل كما اتفقت استحقيت الأجرة كما اتفقت. أما الجعالة فإنها قلنا إن المال المبذول يحدد كم، لكن العمل غير محدد لا في المدة ولا في الكيفية والكمية. نعم. يقول السائل هل يجوز بيع الماء من البئر الذي حفرته في مزرعة لي؟ هل إيش الجعالة؟ هل يجوز بيع الماء ماء البئر الذي حفر في المزرعة؟ الماء ما يباع من البئر، يباع إذا أنك استخرجته ووضعته في خزان خاص لك حزته، استخرجت الماء وتعبت عليه وحزته في مكان خاص لك، خزان في بركة مقفلة مسقفة يعني من باب التملك والاختصاص بها، جاء إنسان يبغى جالون جالونين كثير أقل، نعم تبيع عليه. أما ما دام الماء في البئر فإن هناك وعيد شديد على من عنده فضل مال ويمنعه ابن السبيل، يمنعه أحدا يريد أن يسقي منه إبل أو بقرة ويشرب منها ونحو ذلك. ما دام في البئر الناس شركة ولو كانت البئر لك، لكن الناس في الماء شركة، شركة في أصل المال الماء، لكن إذا حزته تعبت عليه ووضعته في خزانك أغلقت عليه خلاص يصير ماء ملك. نعم. يقول السائل إذا طلب أحد مني إحضار عمال ليقوم له بعمل ما ويكون ذلك عن طريقي وأنا لست كفيلا لهم، هل يحق لي أن آخذ شيئا مقابل إحضاري للعمال؟ ما فهم في السؤال أنا، لأن نحن نسمع أن ناس يتصرفون ويأتون بعمالة من شتى البلدان ثم يبثونهم في البلاد فيكون فسادهم أكثر من صلاحهم. إذا كنت تأتي بعمال محدودين ومعروفين وعملهم محدود وأنت ملتزم بهم مسؤول عنهم وحسب نظام الدولة وقوانينها فلك حسب الشروط. أما أنك أنت من جشعك وطمعك تأتي بعمال وتشترط عليهم أنهم يشتغلون ويأتون لك بكل شهر بكذا وكذا، وأنت أتيت بهم على أن عندك عمل سيعملون وأنت كذاب ما عندك عمل ولا شيء، فهذا من معصية ولاة الأمر ومخالفة الأنظمة ومن إحداث الفساد في البلاد، لأن هذه العمالة إذا كثرت قد يكون ضررهم أكثر من نفعهم. ويقول شخص طلب منه أن يحضر عمال لينجزوا له عملا عنده، وهو هل إذا أحضرهم عن طريقه هل له أن يأخذ مقابل ذلك؟ حسب الشروط، يقول احضرهم ائتني بعشرة عمال، عندي عمل مهم وكثير يحتاج إلى عشرة عمال، كل عامل تأتيني به لك عليه 100 ريال لأنك أعرف مني وأقدر مني فهذا ما في بس، لأنه يعني طلب منها أن يعمل، هذا عمل من الأعمال، هذا عمل، يقول ربما يحتاج إلى سفر، سافر إلى بلد كذا وكذا ويجمع عمال يعطيهم 1000 حسب نظام الدولة ويأتيه بهم، فإذا جاء بهم وجب له ما اشترط عليه، ما يحتاج، ما في كلمة ما نختلف أو أرضيك إن شاء الله إذا جئت، لا ما أنت مرضيه، حدد، يعني بيتعب بيسافر بي، تقول له مثلا 10 عمال تأتيني بهم اختصاص 1 نجار وثاني حداد وكذا وكذا، فإذا جابهم حسب المواصفات والعدد المطلوب أنت محدد كل عامل تأتيني به فلك عليه كذا، فهذا من حقك على ألا يخالف أنظمة الدولة وقوانينها في بلدها، ما تأتون بالعمال تنثرونهم في البلد يفسدون مقابل جشع وطمع، تقول للعامل اشتغل أنا ما عندي شغل، اشتغل وكل شهر تأتيني 100 ريال 200 ريال إن شاء الله لو تسرقها سرق المهم تجيب لي. يقول السائل هل حمل الشنطة التي فيها مخيط هل يؤثر على المحرم؟ لا لا، حمل لو تشيل على ظهرك 20 ثوب مخيطات ما فيها شيء، مهم لا تلبس بس، أما الحمل ما يضر. يقول هل يجوز تأخير صلاة العشاء عمدا بحجة أن تأخيرها أفضل؟ لا لا يجوز عمدا إلا إذا اتفق أهل الحي أو أهل المسجد على أنهم يصلون صلاة العشاء الساعة كذا وكذا في الوقت الذي يكون محدد فيه ثلث الليل أو نصف الليل باتفاق، أما أنت تروح تشتغل أو تنام أو تجلس عند التلفزيون أو غيره تقول يلا من فضلك تأخير العشاء أفضل، نقول لا هذا ما هو بصحيح، تترك الجماعة وتترك الوقت الذي يصلون فيه الناس وربما تنام أو تنسى، لا إذا اتفق أهل المسجد أهل الحي على أن الصلاة في الوقت الفلاني حسب الوقت نعم.